فالبناء الفكري الذي يقوم عليه هذا الأساس هي النظرية السياسية. تمام. إذا النظرية السياسية هي المفهوم الجماعي للحكمة. المفهوم الجماعي للحكمة. فابتداء من هذا التعريف بيبدأ الكتاب من خلال الحق والواقع والإنسان والغاية. فمن خلال جانب الحق بنثبت علاقته بالنظرية السياسية المتمثل في الالتزام الشرعي والسلفي في تحديد النظرية والممارسة. كذلك فيما يتعلق بجانب الإنسان حسب الكامنة الإنسان بنتكلم عن المفكر السياسي والزعيم السياسي في التصور الإسلامي في النظرية السياسية يعني. وبرضو من حيث الواقع بنتكلم عن الموقف السياسي تعريفه وتفسيره والتحليل السياسي ونقد الخبرة السياسية. وبعد كده بنتكلم في الجانب الرابع اللي هو الغاية وحنجدها هي الهداية. والحقيقة إن الهداية هي غاية نهائية للدعوة وغاية نهائية في نظريتها السياسية وتصورها السياسي. يعني الفصل الأول حضرتك تكلمت عن الحق، والفصل الثاني حضرتك تكلمت عن الواقع الجانب الثاني من جوانب النظرية، والفصل الثالث الإنسان اللي هو تحتيه المفكر السياسي والزعامة السياسية، والفصل الرابع حضرتك تكلمت فيه عن الغاية الجانب الرابع من جوانب النظرية. وحضرتك تطرقت إلى الخلافة ودولة الدعوة والمضمون الحضاري لدعوة الحق والصيغة السياسية للمضمون الحضاري. في الباب الثاني حضرتك تطرقت إلى ما يعرف بالممارسة السياسية، والفصل الأول تطرقت فيه للموقف السياسي، والفصل الثاني التحليل السياسي، والفصل الثالث أبعاد الممارسة السياسية وهكذا. طيب إحنا كنا يعني عاوز أقرأ جزء من الكتاب وحضرتك تعلق عليه لأنه هو جزء مهم جدا، وحضرتك بتتكلم عن ممارسة السياسية الجاهلية، والجاهلية هي يعني ما بين قوسين اللي هي العدائية أو المعادية للإسلام. يعني لفظة الجاهلية هي المعادية للإسلام في مواجهتها للدعوة، تقوم على منع الدعوة من تحقيق أي من هذه العناصر. واحد، إنها ترفض التعامل مع أصحاب الدعوة كطرف له وجود وتأثيره. اثنين، تسعى إلى منع الدعوة من الوصول بقضيتها إلى الرأي العام والتأثير فيه. وتسعى أيضا للوصول قضية الدعوة للمشاكل الاجتماعية القريبة من أصحاب السلطة والقرار السياسي. وأيضا تمنع وصول أصحاب الدعوة أنفسهم إلى هذه المستويات بتضييق فرص هذا الوصول، سواء من الناحية المادية أو الأدبية. وبعد كده حضرتك بتتطرق إلى هذه فكنت عاوز الممارسات السياسية الجاهلية في مواجهتها أو الممارسات السياسية العدائية للإسلام في مواجهتها للحركة الإسلامية وللدعوة بشكل عام. هو القوة السياسية ديت لها شواهد، يعني أنا لا أستطيع أن أقول قوة سياسية إلا بشواهد محددة. فاللي حضرتك ذكرته ده اللي هو رد الفعل المعادي للدعوة الإسلامية تجاه هذه الشواهد. حضرتك ظهرت الشاهد الأول إن هو ترفض التعامل صحيح كأنهم بالضبط، يعني بالضبط. يبقى أول شاهد من شواهد القوة السياسية إن أعدائك يتعاملوا معك بمنطق وجودك وبمنطق ثبات هذا الوجود، يعني ما بيفكرش بمنطق إنه مش معترف بك أساسا أو بيحاول القضاء عليك. يعني هو دلوقتي نهار إذا القوى المعادية للإسلام تعاملت مع المسلمين باعتبار أنه أمر واقع وبيبتدي معاه يتعامل معاه كطرف له وجوده وله ثباته، لا يفكر ولا يستطيع أنه هو يتخيل أنه ممكن القضاء عليه. في الحالة دي يتحقق أول شاهد من شواهد القوى السياسية أن يتعامل معك كأمر واقع. تمام. وأيضا تسعى إلى منع الدعوة الوصول بقضية للرأي العام. بالضبط، لأن أصلا من أهم شواهد القوة السياسية أن يكون لها رأي عام مؤيد، وفي حالة ما بنحسب رأي العام المؤيد أيضا بنحسب رأي العام المؤيد المنتمي والمتعاطف كذلك، وحتى لو كان في احتمال يعني تعاطف أو تأييد أو انتماء، ده بيدخل في القوة، في قوة الرأي العام اللي بتحسب به، اللي بتحسب كشاهد من شواهد القوة السياسية. فبيسعى الأعداء إلى عدم الوصول لمرحلة الرأي العام، الوصول المسلمين إلى مرحلة الرأي العام من البداية خالص. يعني ممكن تضرب لنا أمثلة مثلا على اللي كان بيحصل مع الحركة الإسلامية من يعني منذ نشأتها حتى ما قبل الثورة؟ يعني هو في الحقيقة، كان التعامل مع الحركة الإسلامية بمنطق إن ما فيش حاجة اسمها حركة إسلامية، ما فيش وجود لحاجة زي كده. ده التعامل الإعلامي والأمني، لدرجة إن هو بدأ يدخل الحركة الإسلامية في إطار التعامل الإعلامي بعد فترة طويلة من الزمن. هو طبعا لما تعامل مع الحركة الإسلامية في إطار التعامل الإعلامي طبعا كانت المسألة سيئة للغاية وساذجة. يعني مثلا يصوروا لك الأخ على إنه متخلف، دايما ماسك سلاح في إيده بيهدد الناس، عايز يقتل أي حد، دايما راكب موتوسيكل. الحقيقة حتى لدرجة إن كان فترة من الفترات بقى يكتبهم على أرقام المنازل للإرهاب، يعني المنزل رقم كذا حته وجزء تاني لا للإرهاب. واخد بال حضرتك؟ لكن كل المحاولات دي فشلت ليه؟ لأن النموذج المسلم الأخلاقي الرحيم المؤدب الإنسان هو اللي الناس بتشوفه على وجه الحقيقة، لكن لما بيتفرجوا على مسلسل أو فيلم بيحسوا إن ده مصنوع، لكن الواقع هو المؤثر أكتر. إحنا على فكرة كقوة إسلامية قد لا نملك إعلام إسلامي بالدرجة المناسبة، واخد بال حضرتك، لكن إحنا نملك واقع، والواقع أشد تأثيرا. يعني هو بيصورني أنا كإرهابي عايز يدمر وينسف وكده، لكن جيراني والناس اللي في المنطقة بتاعتي شايفين إنسان ودود خدوم، يعني قريب منهم، الموقف ده هو اللي بيكسب وهو اللي بيحقق النتيجة في الواقع يعني. صحيح. طب أيضا حضرتك النقطة مهمة جدا إن هو محاولة منع وصول قضية الدعوة للمؤسسات الاجتماعية القريبة من أصحاب السلطة والقرار السياسي. بالضبط، يعني دايما كانوا حريصين على إن الدعوة تبقى محدودة، شرازم يعني، شرازم نوم لا شرزيمة مقلبة. أيوة، وفقراء وأصحاب عقد نفسية، والكلام اللي هو ما ملوش أي قيمة ولا تأثير. وتبدد دلوقتي، بقت في نماذج إسلامية واضحة جدا وعالية جدا. يعني الواحد بيقعد يتذكر لما كانوا بيقولوا في فترة محاولة توريس جمال مبارك، كان الخط الإعلامي ماشي في اتجاه إيه؟ طب مين ينفع غيره؟ طب هتقولنا مين ينفع؟ أنا والله قلت لهم أنا أنفع. وحتى لدرجة إنه بيقولوا إيه، لكن بيتكلم مع الناس بمنطقة. يقولك إيه بقى؟ يقولك يتعامل مع الناس زي، يقولك إيه، أصلي ده شبعان، هتجيب واحد جعان تاني يقعد يسرق من جنبه. وكانت بتلقى قبول المسألة جدا. فلما حصلت الأحداث الأخيرة ديت ظهرت نماذج على المستوى السياسي رائعة رائعة. واخد بال حضرتك؟ وعندها تصور وعندها شخصية وأفزاز. وأثبتوا مواقف وأثبتوا ممارسة يعني ناجح. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نموذج فارق في الحضور السياسي والإعلامي والدعوي. بالضبط، لدرجة ان هو اعلاميا اثبت وجوده بعد محاولات يعني التقليل من شأنه او اسقاطه اعلاميا من خلال الحوارات مع تولة الاعلام المعادي. واخد بال حضرتك؟ لكن في الحقيقة الراجل يعني الجميع يشهد ان هو يعني انا بتكلم عليه مش من باب الدعاية، يعني انا بتكلم كنموذج كواقع. لان كان زمانه بنسمع طب مين ينفع غيره، طلع فيه نماذج وشخصيات اسلامية ملتزمة متبنية القضية بصورة كاملة، وفي نفس الوقت قادرة على الممارسة السياسية وادراك الواقع واستيعابه كده. نعم صحيح. طيب برضو حضرتك كاتب انه تحيط الحكومات الجاهلية المعادية للإسلام مواقع قواتها بسياج يحميها من اي اختراق، ابتداء من دقة اختيار العناصر المرشحة للدخول في هذه المواقع حتى لا يدخل اي عنصر يتوسم فيه الخير او حتى مجرد الاستعداد او القابلية. بالضبط. لان هو يعني هي عناصر السلطة بتبقى حريصة على نفسها. يعني مثلا، ولذلك تجد بقى كل الاختيارات اللي بتؤدي الى ان يكون الشخص ده في موقع سلطة ديت بيمر بممر امني دقيق للغاية، يعني لا يصل الى القمة الا بالضبط بما في ذلك المال. يعني هم حريصين على ان المال يكون في يد الفاسدين. يعني واحد على خلق ويملك مال، لا ده ما ينفعش، ده خطير. واخد بال حضرتك؟ صحيح. فاما يفسدوه، ودي محاولة متكررة، يا اما يفسدوه يا اما ياخدوا ماله. يعني يا اما يبقى فقير يا اما يفسدوه. مفيش غير كده. لكن واحد على خلق ويملك ماله وامكانيات، لا ده ما يستناش، او ده مش ممكن. تمام. طبعا في محاور مهمة جدا في الفصل الثاني، وهي محاور النظرية السياسية الجاهلية. وحضرتك قسمتها إلى المحور الإعلامي والمحور النفسي والمحور القانوني والمحور العسكري والمحور، لا أتذكر الخامس، الاقتصادي، المحور الاقتصادي. فطبعا بما أن احنا الآن كما قلت لحضرتك قبل الحلقة أن المعركة أصبحت الآن على الشاشات، يعني شاشات التلفاز أكثر منها على الواقع، أو هي على الواقع وتنتقل إلى شاشات التلفاز، أو من الشاشات وتنتقل إلى الواقع. فنتكلم على محاور النظرية السياسية الجاهلية في محورها الإعلامي. أيوه. هو في الحقيقة إحنا لما بنتكلم عن الجاهلية كمصطلح معادي للإسلام بنجد إنها بتنطلق من الشيطان. أضرب لحضرتك مثال بسيط مش سياسي، نفسي. إن لما خلق الله آدم أخذ إبليس يطيف به، فعلم أنه خلق لا يتمالك. فدي أول دراسة نفسية لآدم قبل ما يتخلق. نعم. الدراسة النفسية ديت هي اللي امتدادها قائم حتى الآن في الدراسات النفسية المتعلقة بمواجهة الدعوة الإسلامية. لما ننتقل بقى للجانب الإعلامي برضو حنجد أنفسنا أمام الشيطان، برضو أمام الشيطان. بس أمام الشيطان إزاي؟ يعني مثلا يعني في نظرية إعلامية جاهلية بتقول إنك أنت ممكن ما يكونش الكلام كله كذب، وممكن تدي كلمة صدق عشان تكسب تحقق مصداقية، زي ما بيقول التعبير بتاع المصداقية ده. دي نظرية الشياطين، الكهنة العرافين يسترق السمع، واخد بال حضرتك، فيأتي بالخبر يكذب عليه 100 كذبة. نعم. يكذب عليه 100 كذبة فيقال، حتى يقال أنه أخبر في يوم كذا أخبرنا بكذا وحدث. نعم. هي المصداقية دي. واخد بال حضرتك؟ تجد إن الأسلوب الإعلامي برضه بيبقى مؤثر. يعني مثلا الشياطين لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت تتحرك وتقول كلام كده، إيه يا فليح يا فصيح، رجل فصيح يا نجاح، رجل يقول لا إله إلا الله، بصيغة تتناسب مع البيئة العربية كأسلوب مؤثر

مع فرعون إلى فرعون وهامان وقارون. نعم. أخذ بال حضرتك. في صورة تانية قارون جاء قبل فرعون. تخيل إلى قارون وفرعون وهامان. المفروض ده ما يجيش مع فرعون إطلاق. ليه؟ لأن قارون كان من قوم موسى. يعني واحد من قوم موسى. اللي يحطه مع فرعون باعتباره رأس مالي. فأصبح عنصر من عناصر السلطة الاقتصادي لفرعون. بالضبط بالضبط. بصرف النظر عن الجانب بقى العرقي والجانب القومي والجانب مفيش. الحواجز كلها بتسقط من أجل السلطة. واخد بال حضرتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث الحقيقة في حتة أو في جزء يعني لازم نفكر فيه جيد جدا. من علامات الساعة إذا بيع الحكم. السلطة وعلاقتها بالحكم علاقة بيع وشراء. يعني السلطة بتتشرى إذا بيع الحكم. دي من علامات الساعة. واخد بال حضرتك؟ فالرأس مال الفاسد خطير جدا جدا جدا. وهو أعتقد هل هناك تطبيقات حدثت للحركة الإسلامية أو للواقع الإسلامي تطبيقات معينة محددة في موضوع المحور الاقتصادي هذا؟ طبعا بتقصد مثلا اقصاء الرأسمال الاسلامي او افساد الناس الرأسماليين الا اصحاب مبادئ او خلق او كده. ديت قصه دي مواقف كثيره جدا. يعني رأسماليين اسلاميين يعني يمكن عبد اللطيف الشريف الريان. يعني انت حضرتك شايف ان دي تجارب اسلاميه كانت تجارب اسلاميه ناضجه فتم القضاء عليها حتى لا يكون هناك نموذج اقتصادي اسلامي. كان بيقرض الدوله. كان بيقرض الدوله. واخد بال حضرتك؟ ما حضرناهوش احنا. لا هو كان على فكره من اخطر الحاجات اللي خلوه يفكروا ان هم يقضوا عليه ان كل كتب التراث طبعها الريان. صحيح. وكل الكتب اللي جبراها حتى الان هي طبعة الريان. فدي ما كانش يمكن السكوت على هذا الأمر يعني. طيب في المحور القانوني في تصور السياسة الجاهلية نعرف الناس كده بالمحور القانوني. هي المعادين للإسلام يرغبون في أن تكون صورتهم صورة الناس أصحاب المبادئ. يعني مثلا الحرية الإخاء المساواة كلها حاجات جاذبة للعقول وللنفوس. بالظبط. ويستطيعوا من خلالها ان هم يتجاوزوا مصطلح الدين. حرية اخاء مساواة معاني مطلقة لا يمكن رفضها. واخد بال حضرتك؟ لكن هي في الحقيقة ضد الدين. مش باعتبارها حرية واخاء مساواة ولكن باعتبارها خطة وباعتبارها موقف معادي وباعتبارها مكر وخداع. اخبر حضرتك بالمعنى ده. خد بقى في الإطار القانوني للقوى المعادية للإسلام تغطية كل المصائب بغطاء قانوني سواء على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. على مستوى الدولة ترزية القوانين المعروفة وعلى مستوى العالم الأمم المتحدة أخطر مؤسسة على وجه الأرض. لأنها بتأسس وبتقنن الظلم والطغيان والفساد والباطل والجاهلية والشيطان. يعني بيوصل الشعوب والإنسان المسلم إن هو يعني يصل لمرحلة إن أنا لازم أحتل لازم أقتل لازم اعذب. المشكله مش في اللي بيعذب او المشكله فيا انا اللي انا ليه مش مصدق ان انا لازم اقتل واعذب واحتل. بالظبط كده. طبعا الامثله واضحه جدا. يعني مذبحه البوسنه والهرسك دي كانت تحت مظله الامم المتحده. واخد بال حضرتك؟ وبطرس غالي هو المهندس بتاعها. واخد بال حضرتك؟ العجيب بقى ايه؟ إن 85 ألف قتيل مسلم المحاكمة شوف الصورة القانونية الجالبة، المحاكمة واحد ومات. أيوة ميليزوفيتش. واحد في مقابل 85,000 ذبيح مسلم، واخد بال حضرتك؟ والصورة اللي بتاعت المحكمة الدولية بتاعت اللي مات ده، ديت هي برضو تدخل تحت المبدأ إن الجاهلية بتحاول تبدو وكأنها صاحبة نظام وصاحبة قانون وصاحبة مبدأ وكده، يعني زي مشهد محاكمة صدام برضو. انه يعني هو داخل فيه المحور، محور اعلامي لما جابوه طالع من من القبو دوت، وطبعا شكله عامل ازاي، جايبين له واحد طبيب لابس قفازات، المشهد بقى الحضارة الغربية في تطورها والهماجية الاسلامية في الخروج من القبو، وبعد كده مشهد المحاكمة القانونية انه هيقتلوه، ما كان ممكن يقتلوه يعني، بس لازم البروباجندا القانونية الإعلامية. بس قبل أن ننتقل إلى المحور النفسي، المحور النفسي ننبه المشاهدين أن احنا ممكن نتلقى اتصالاتكم من الآن حتى نهاية الحلقة، فالأرقام إن شاء الله تعالى على الشاشة، فتفضلوا إن أردتم. المحور النفسي بقى، عشان ده مهم جدا يعني، حضرتك تكلمنا عنه يعني. الحقيقة إن في إطار إن الجاهلية أو القوى المعادية بتحاول تجميد أو إلغاء أو التعامل بالإقصاء، واخد بال حضرتك، فتبص تلاقي إيه دايما يقللوا من يعني مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فوق جبل الصفا وأعلن دعوته، أبو لهب كان متخيل إن هي حادثة يومها بس، يعني مش هيستنى البكرة. قال له تبا لك طول يومك، قال لي هذا طول يومك، يعني هي الفكرة كانت في مخ أبو لهب إن النهاردة بس، يعني اللي حصل هيحصل النهاردة لكن مش هيستنى البكرة. تبا لك طول يومك، قال لي هذا جمعتنا. والمتابعة يعني المتابعة وده المتابعة الدقيقة جدا الإعلامية لعناصر الحركة الإسلامية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى ماشي في الأسواق يدعو إلى دين الله، وراه على طول لازق معاه عمه بيقول لا تصدقوه، يعني مفيش فرصة لأصحاب الدعوة، مفيش فرصة. ولذلك يمشي مع الرسول يدعو إلى الإسلام وهو ماشي ورا يقول لهم ما تصدقوهوش، واخد بال حضرتك. فتبص تلاقي ايه دايما لما تحدث حدث اسلامي، دايما الاول رد فعل عند القوى المعادية التقليل من شأن المسألة، يقول لك ديت القاعدة سليمة وديت ناس لا يتجاوزوا اصابع اليد، واخد بال حضرتك، قلة المندسة القلة المندسة، المصطلحات اللي هم عارفينها ديت. فديت من داخلة في إطار المحور النفسي في النظرية السياسية الإسلامية. معنا اتصال من الأستاذ محمد، تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ورحب بك، الله يكرمكم طيبين، كما رحب الشيخ وحضرتك. ربنا يبارك. والله كان في أمر، يعني القنوات الإسلامية اللي عندي معظما لما بنتكلم عن الليبراليين وغير الإسلاميين، يعني مش عارف ليه دايما بنكلمهم يعني عن الشريعة والحاجات الإجمالية والدين، ليه ما بنركزش كتير في برامجنا على البرامج العملية، يعني الاقتصاد والتقسيمات السياسية والتفاصيل عموما يعني اللي موجودة في الشريعة. تمام. زي يعني احنا عايشين، انت شايفين دلوقتي طبعا أردوغان عامل طفرة اقتصادية ازاي في تركيا، وكل ويقدر يقاوم كل خصومه هناك، وخصوصا الجيش بالطفرة الاقتصادية اللي عملها دي. فليه احنا دايما مش عارفين نركز على الجوانب العملية؟ ليه دايما بنتكلم في المصطلحات وفي الحاجات الفكرية والحاجات الجامدة قوي دي؟ عاوزين نتكلم في التفاصيل شوية، عمل البنوك، عمل المؤسسات. تمام. المسلمين ازاي بنوا مؤسسات وعملوا دولة ما فيش حد قبلهم عملها يعني. جزاك الله خير يا استاذ محمد. هو ده سؤال يمكن يعني بيطرح كثيرا، ان احنا لا نمتلك نظرية سياسية كاملة، ليس عندنا برنامج سياسي محدد، فهل ده صحيح او نجاوب على هذه النقطة؟ انا اقول لحضرتك، هو الحقيقة ان دايما تواجه الدعوة الإسلامية بانكم انتم لا تملكون تصور سياسي، لا تملكون برنامج سياسي. في الحقيقة ان انا ممكن اطرح تصور السياسي، لان انا قوة سياسية، انا الان قوة سياسية من حقي اطرح تصور السياسي، واخد بال حضرتك؟ لكن البرنامج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجراءات واقعية عملية منبثقة او منطلقة من تصور السياسي في الواقع. تمام. فلا بد شرط طرح برنامج السياسي ان املك هذا الواقع. فبما اني لا املك هذا الواقع حتى الان، اذا انا لا استطيع تحديد برنامج سياسي. لكن نستطيع ان نضع خطوط اساسية مرتبطة بالنظرية السياسية نفسها، ان برنامجي لن يتجاوز هذه الخطوط، ولن يتجاوز هذه الحدود، وسيقوم على كذا وكذا وكذا، انطلاقا من نظريتي السياسية وتصوري السياسي. لكن هتعمل ايه في تحديدا في المشكلة الفلانية دي؟ مش مشكلتي، لان انا الواقع هذا لم انشئه ولا امتلكه حتى ولا لا امشئه. اذا عايزين تعريف للمشكلة الاسلامية السياسية الإسلامية، هي المشكلة التي تقابل الواقع الإسلامي في هي المشكلة التي تقابل الفكر الإسلامي أو التصور الإسلامي في طريقه إلى الواقع الإسلامي. يعني المسافة اللي بين الفكر والواقع، أي مشكلة في المسار ده دي بتاعتي أنا مسؤول عنها. لكن ما عدا ذلك مشكلة أخرى أنا ما لا, لا, لا, لا أملك يعني مواجهتها. يعني هل من الممكن أن تطرح مقاربات برنامج لقضايا معينة مثلا؟ يعني احنا تصور مثلا الاقتصاد بدون الربا، دي وظيفة الاقتصاديين الاسلاميين. تصور مثلا اعلام بدون مثلا فحشة. أيوة. او دي الخطوط اللي ممكن طرحها وممكن اعلانها. ممكن طرحها ممكن. معنا استاذ ابو عبد الرحمن، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. طبعا جزاكم الله خير يا شيخ حسام، وربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا مفاجأة جميلة يعني. الله يبارك. اللي هي رجاء يعني عند الشيخ. طبعا احنا كنا محرومين من الشيخ يعني ان احنا نشوفه ونسمع كلامه يعني مباشرة. وكثير من الناس كان يقرأ يعني كتب الشيخ ربنا يحفظه، حتى يعني بالذات التصور السياسي الحركة. فالشيخ ما شاء الله يعني كلامه في التلفزيون بسيط وسهل جدا. في الكتب الكلام قد لا يفهمه كثير من الناس، لأن أسلوب الشيخ يعني انت عارف يا اخي ابو عبد الرحمن، الشيخ ليه كتاب اسمه في النفس والدعوة. نعم قرأته برضه. وانا جاي بقول للشيخ الكتاب ده محتاج حواشي تفسيرية للكتاب. نعم. لانه تقريبا ملغز يعني فنفس. نعم. الكلام يعني بالضبط. فالشيخ يعني ما شاء الله ده يعني سامحني طبعا في اللفظ، يعني كلامه ساعات بيبقى معقد شوية والناس عايز تستفيد منه. هو ما بقاش معقد، هو الشيخ بينحت الفاظ بتكون لها مدلولات معينة ممكن ما تكونش مفهومة لبعض غير يعني الواعي لها. لكن الشيخ ليه مصطلحات خاصة يعني هو يصححني برضو. الشيخ ليه مصطلحات خاصة. ده صحيح. فيعني التصور السياسي انا قرأته في ليلة، فكنت بكلم طالب علم بقول له انا قرأت التصور السياسي، قال لي ازاي يعني؟ قلت له والله الكتاب شيخ يعني، فالحمد لله انا قرأته. لا ده انت قرأته الطبعة الاولى، ده في طبعة، الطبعة دي كبيرة جدا تكاد تكون ضعف هذا الكتاب او اكثر. سبحان الله. انا فعلا معايا الطبعة بتاع دار الفرقان يعني. لا لا لا دي طبعة جديدة، دي طبعة جديدة منقحة ومزيدة يعني لازم تجيبها بقى عشان تقعد. احنا بس حريصين على ان علم الشيخ يعني يصل، لانه بيتكلم في كلام يعني قد لا يتكلم فيه كثير من الناس يعني. جزاك الله خير. الله يحفظكم جميعا. ربنا يبارك. ان شاء الله تعالى نلبي طلباتهم بقى ان شاء الله. ايه ان شاء الله. طيب كان يعني خلينا نتكلم في الواقع اكثر، وهي دايما هناك مراهنات امريكية ما بين قوسين غربية على ضعف الموقف الاسلامي، النظرية الاسلامية والواقع الاسلامي والتوجهات الاسلامية وفشلها. حضرتك شايف المراهنات دي قائمة على اي شيء، وهل هي صحيحة ام لا؟ وفي الحقيقة المرحلة اللي احنا بنمر بها هي خطيرة منهجيا وخطيرة اسلاميا، ووجه الخطر اللي فيها ان